ثابكم الله. فضيلة الشيخ حفظك الله، هذا سائل يقول: إذا كان الإنسان موظف ويحضر وقت الدوام ويقوم بالتوقيع أنه حاضر، ثم يخرج مباشر لدراسة لمدة 4 ساعات يوميا بالاتفاق بينه وبين المدير، ولا تخصم هذه الساعات من الراتب، علما أن زملائه موجودين في العمل ويتساوون في الراتب آخر الشهر، فهل هذا يؤثر على الشهادة، علما أن مدة الدراسة 4 سنوات؟ جزاكم الله خيرا. هذا السؤال ليس على الشهادة فقط، هل يجوز هذا الفعل أو لا يجوز؟ هناك فرق بين الأعمال الخاصة والأعمال العامة، والضابط في كلا النوعين لأن هذه إجارة، الوظيفة إجارة وتجري عليها أحكام الإجارة. فإذا كان صاحب العمل يعلم بهذا الشيء وأذن لك بالذهاب، مثل شخص يشتغل في شركة والمدير مدير الشركة هو صاحبها أو ابن صاحبها ومفوض له هذا الأمر ورضي وأذن لك بهذا، فلا حرج عليك ولا بأس، لأنه من حقه أن يعطيك الأجرة بدون مقابل. فلو كنت تعمل في شركة وصاحب الشركة أذن لك ألا تداوم إلا ساعة، أو أذن لك أن توقع ثم تذهب إلى أي مصلحة من مصالحك الخاصة أو العامة، فحينئذ لا إشكال، لأنه يملك إعطاء هذا المال بمقابل وبدون مقابل. وأما إذا كان غير صاحب الشركة فينظر في تفويض صاحب الشركة له، فإذا كان المدير أو المسؤول عن الموظفين، إذا كان المدير أو المسؤول عن الموظفين أذن له صاحب الشركة وفوضه، فنفس الحكم ينزل منزلة صاحب الشركة. أما إذا كان من دون علم صاحب الشركة ويجامل، فهذا يأثم والمال حرام، فجميع المال في هذه السنوات كله سحت وحرام، ويجب عليك رده إلى صاحبه والاعتذار منه وتعذر إلى الله عز وجل بحقه كاملا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فتتحلل من هذه المظلمة. وهكذا إذا كان عملا حكوميا، إلا إذا كان هذا العمل الحكومي يأذن للشخص الذي يعمل في هذا العمل أن يذهب إلى قطاع آخر يتعلم فيه بتفويض من المدير، كما هو موجود في بعض الأحوال، يبتعث وهو على رأس عمله، أو يؤذن له بدراسة شرعية وهو موظف، فهذه كلها تتقيد بالنظام. فإذا كان النظام يأذن بمثل هذا التصرف فلا إشكال، وأما إذا كان بمحاباة فلا شك في حرمته وأن المال حرام وسحت. أما الشهادة فأنت أخذتها لقاء جدارة وعلم، فلا إشكال في كون هذه الشهادة معتبرة، لأن العلم الذي حصلته يؤهلك لأخذ هذه الشهادة، وحينئذ تتحمل فقط حق أخيك في الجانب الآخر. أما تعلمك، إذا كان تعلمت علما صحيحا وأخذت الشهادة وشهد أهل العلم بأنك كفء لهذه الشهادة، فلا إشكال في حلها وكونك أهلا لها، والله تعالى أعلم.